الأصحاب أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب خطبة المجبرة إلى وليها والرشيدة إلى نفسها. قرأنا هذا لبعض. باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبت على بي أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه أحمد ومسلم. ونبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكه أو يترك. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله ويأذن له الخاطب. رواه أحمد والبخاري والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذا باب من أبواب النكاح، ومسألة من مسائله، وهي تذكر عادة أيضا في مدخل الكلام على النكاح وفي مقدماته، باعتبار أن الخطبة من مقدمات النكاح كما هو معلوم، وذلك أن عادة الناس كما هو معلوم قبل الإقدام على الزواج يسبق بخطبة من أجل معرفة الرغبة بين الخاطبين وكذلك بين الأسرتين، وهذا أمر معروف ومتبع ومفيد ومستحسن ومقر في الشرع أيضا كما هو معلوم. وعادة الشيء الذي يسبق عقد النكاح من إبداء الرغبة يسمى خطبة. ونظرا أيضا لما يتصف به عقد النكاح والزواج من أهمية ومن ارتباطات أسرية وتشعبات ويسبقه من مقدمات وعلاقات وأحاديث بين الناس وأثر ذلك على الأسرتين، وبخاصة إذا حصل قبول أو حصل رفض كما هو معلوم، فإن هذا يؤثر كثيرا إذا لم تعرف الأسباب. فمن هنا جاء أدب الإسلام في ذلك رفيعا وعاليا، ومن أظهر ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، على معنى أنه إذا تقدم أحد من المسلمين إلى خطبة امرأة فلا يجوز لغيره ممن علم أن يتقدم على خطبته. ومعلوم كما قلنا قبل قليل من أثر ذلك على النفوس وأثره الشديد أيضا على العلاقات، لأن هذا قضية الزواج قضية كبيرة وقضية لها أثرها في نفوس الناس، وبخاصة فيما يتعلق بالخاطبين وأهلهما وأسرتهما، سواء كما قلنا في حال القبول أو في حال الرد. ومن هنا جاء الأدب في الإسلام صريحا، بحيث أنه لا يجوز ويحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، بمعنى إذا علم أنه قد خطب ولم يصدر رأي من أهل المرأة مثلا بالرفض، أو حتى لو صدر أمر بالقبول فإن هذا لا يجوز. أما إذا صدر أمر برده فحينئذ الأمر في هذا معلوم أنه ما دون فيه، لأن الأمر أو العلة تنتهي، وبخاصة فيما يتعلق بأثر ذلك عن النفوس. ولهذا قال لا يخطب على خطبة أخيه، فسماه أخا لأن المقصود هو بقاء هذه الأخوة. ففي التعبير بالأخوة إشارة إلى التعليل والعلة التي رسم فيها هذا الأدب من أجل الحفاظ على الأخوة. ومعلوم أن مثل هذه التدخلات تؤثر كثيرا في الأخوة، بل لعل أن تمتد آثارها إلى ما شاء الله، بل لعله قد تنقطع العلاقة إلى الموت، لأن الأمر فيه كما تعلمون حساسية كبيرة على كثير من الناس في هذا الباب. فقال باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. رواه أحمد ومسلم. المؤمن أخو المؤمن، فأخوة الإيمان مقدمة ويجب أن يحافظ عليها، وهي الرابطة الأولى، وهي الرابطة المقدمة على أي رابطة أخرى، سواء كانت رابطة نسب أو علاقة عمل أو أي روابط من روابط الدنيا. فالرابطة الأولى والأخيرة هي رابطة الإيمان. ولهذا جاء في القرآن بطريق محصور إنما المؤمنون إخوة، فيتفيد الحصر، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. على الرغم مما تضمن سياق هذه الآية من حصول اقتتال بين طوائف المؤمنين، فإن هذا لم يلغي أخوة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم، بمعنى أنهم على الرغم من أنهم قد اختلفوا وأنهم قد اقتتلوا، ومع هذا أخوة الإيمان باقية. لماذا؟ لأن بواعث الخلاف كثيرة، ولا ينبغي فعلا أن يفهم منها أنها تقطع الإيمان، وإن كانت تؤثر فيه ولا شك. ولهذا حتى في آيات القصاص في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل إلى آخره، ومعلوم أن القصاص معناه أن من أقدم على قتل أخيه عمدا فإنه يقتل، ومع هذا لما جاء العفو قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فعلى الرغم من وجود القتل العمد العدوان إلا أنه لم ينفي أخوة الإيمان، مما يدل على عظمها، وأن مهما حصل من مناغصات ومهما حصل من أمور تشوش، فإنه ما دام أنه باق على دينه فإن الأخوة باقية. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يفقهه الناس، وأنه مهما حصل بينك من قطع رحم أو غضب مع زميل أو مع صديق، عليك أن تعلم أن أخوة الإيمان باقية، وأنك هي المقدمة على كل ما ينغص ويشوش من أمور الدنيا. ومن هنا جاء الخطاب هنا مستفتحا بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، ويجب المحافظة على هذه الأخوة. ومن أهم مظاهر الأخوة المحافظة عليها هو عدم التعرض لها بما يشوش، ومن أعظم المشوشات قضية البيع وقضية النكاح. فقال فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، وهذا سبق الكلام عليه في أحكام البيوع، وهو يؤثر كثيرا حينما تعلم أن أخاك قد أقدم على مساومة هذه البضاعة أو بيع أو شرائها من أخيك المسلم الآخر، فلا تتقدم ولا تشوش لا برفع سعر ولا بتدخل بين البائع وبين أخيك. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، وهذا هو الشاهد. واللام هنا اللا لا ناهية، والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، إذن لا يجوز ويحرم ويأثم من خطب على خطبة أخيه عالما بأن أخاه قد خطب وعالما بأنه لم يرد، فإن هذا لا يجوز. واختلف العلماء هل لو وافقوا له وعقدوا له هل ينعقد النكاح أو لا ينعقد؟ ذهب بعض العلم إلى أهل العلم إلى أنه لا ينعقد، لأن النهي يقتضي الفساد، والصحيح أنه ينعقد، الصحيح أنه ينعقد مع الإثم، لأن هذه لم يقل أحد بأن الخطبة شرط في النكاح. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، فإن الحديث الذي قبله أيضا قال حتى يذر، وهنا قال حتى ينكح أو يترك، بمعنى إذا أعطي وعقد فانتهى الموضوع، أو ترك بمعنى أنه عدل عن هذا الأمر، أو أنه رد أيضا، أو أنه رد، حينئذ يجوز لغيره أن يتقدم. قال وعن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، رواه أحمد والبخاري والنسائي أيضا كذلك، بمعنى أنه إما أن يأذن هو ويقول تقدم أنا ليس لي رغبة أو عدلت، أو أن أهل المرأة أيضا يردونه ولا يرغبون فيه، حينئذ يجوز التقدم من الرجل الآخر. وأدب الإسلام في هذا كما تلاحظون ظاهر جدا، وبخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الأخوة الإسلامية. نعم. باب التعريض بالخطبة في العدة. عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها ثلاثة فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقه. قالت وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هللت فآذنيني، فآذنته فخطبها معاوية أبو جهم وأسامة بن زيد رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل طرب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل دراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله. قالت فتزوجته فاغتبط، رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول أني أريد التزويج، ولو وددت أنه يسر لي امرأة صالحة، رواه البخاري. وعن سكينة بنت حنظلة قالت استأذن علي محمد بن علي ولم تنقضي عدتي من مهلكة زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي وموضعي من العرب. قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يعكد عنك وتخطبني في عدتي. فقال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علي، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقي وموضعي من قومي، كانت تلك خطبته، رواه الدارقطني. قال باب التعريض في الخطبة للعدة أو المعتدة. المقصود بالمعتدة في الغالب هي المعتدة عدة وفاة، وذلك أن المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد كما أمر الله عز وجل، إن كانت حاملا فعدتها في وضع الحمل، وإن كانت غير حامل فإنها تعتد 4 أشهر و10، هذه عدة الوفاة. واختلف في المطلقة طلاقا بائنا، مطلقة طلاقا بائنا بمعنى إما أن تكون غير مدخول بها فطلقها طلقة واحدة فإنها تبين كما هو معلوم، أو طلقها ثلاثا، المطلقة ثلاثا، فإن أيضا تبين من زوجها بحيث إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فكل هؤلاء يسمين معتدات. وكذلك أيضا ثمة عدد تتعلق بالمزني بها فإنها تعتد، وكذلك أيضا الموطوع بشبهة فإنها تعتد. والمقصود هنا هو بالاتفاق المتوفى عنها زوجها، وثمة خلاف بين في المبانة سواء كان بيننا صغرى أو بيننا كبرى على ما سوف نفصل. فالمقصود من ذلك أن المرأة إذا كانت في العدة فإنها لا يجوز لمن رغب في نكاحها أن يصرح بألفاظ الزواج. أما طبعا إذا كانت غير بائن كالمطلقة الرجعية فإنه لا يجوز بحال، لا تصريح ولا تعريض، لأنها زوجة. المطلقة طلاقا غير بائن كمن طلقها زوجها طلقة واحدة معلوم أنها تعتد، لكن هذه لا يجوز أبدا لا تصريحا ولا تعريضا باعتبار أنها زوجة. فالله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم. فإذا شرع الإسلام أو أباح الإسلام التعريض ونهى عن التصريح، وذلك أنه مثلا إذا كانت المرأة في عدة الوفاة بمعنى توفي عنها زوجها تعتد كما قلنا إما 4 أشهر و10 أيام إذا كانت ليست حاملا، وإن كانت حاملا فإنها تعتد بوضع عدتها حتى تضع حملها. وقد يكون توفي في أول الحمل فيمتد، وقد يكون مدة قصيرة شهر أو أقل من ذلك إذا كانت في آخر مدة حملها كما هو معلوم. ومعنى ذلك أن المرأة ما دامت في عدة الوفاة فإنه لا يجوز أن يتقدم لها أحد بصريح الخطبة. لماذا؟ لأولا حفظا لحق المتوفى، لأن العدة حق له، وإضافة إلى ما فيها من براءة الرحم فإنها نوع من الحداد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يحد على أحد فوق ثلاث إلا لامرأة على زوجها، فهو نوع من الحق لهذا المتوفى، ومن هنا لا يجوز أن يؤثر على هذا الحق بما يشوش عليه. أما التعريض معلوم أنه فيه نوع من الإذن لحق هذه التي في العدة، لأنها لها أن تتزوج فيما بعد، لكنه يعني التصريح أدبا وحفاظا على حق هذا المتوفى. فالتصريح لا يجوز، وهو الإتيان بلفظ الزواج بمشتقاته، بأن يقول لها بمعنى أن يخاطبها صريحا بلفظ الزواج ومشتقاته، بأن يقول أني راغب في زواجك أو أريد أن أتزوجك أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. أما التعريض فلا مانع وهو مقابل التصريح، إما أن يعرض بنفسه هو ويتحدث عن نفسه من غير أن يخاطبها مباشرة، بمعنى يوجه الخطاب إليها مباشرة، كأن يقول لي رغبة مثلا في زواجي مثلا من غير أن ينص عليها أو أن يقول أو حتى يخاطبها بغير ألفاظ الزواج كأن يقول أني فيك راغب أو نحو ذلك على ما سوف يأتي من بعض إشارة إلى بعض الألفاظ. فالحاصل أن التعريض يقابل التصريح، والتصريح هو البوح بألفاظ الزواج ومشتقاته موجها الخطاب فيه إلى المعتدة. أما حتى لو صرح ببعض ألفاظ الزواج وهو لا يخاطبها فإن هذا لا يعتبر تصريحا وإنما يعتبر تعريضا. قال عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة. هذا طبعا إشارة من الشيخ إلى أن المعتدة في الطلاق البائن أنها داخلة في هذا الحكم، وأن الأمر ليس مقصورا على عدة الوفاة. فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة، وهذا سوف يأتي في الأحكام العدد إن شاء الله فيما يتعلق بسكن المعتدة البائن ونفقتها. قالت وقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حللت فآذنيني، يعني أعلميني وأخبريني. قالت فآذنته. فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة ابن زيد. طبعا الذي يبدو أن هذه الخطبة حصلت إما أنها مرتبة بمعنى أنها قد تكون ردتهم، أو أن بعضهم تقدم من غير أن يعلم بخطبة الآخر، وهذا هو الذي ينبغي، لأنه كما تعلمون مر معنا في الباب السابق أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وهؤلاء يتقدموا كلهم، فلا بد أن يحمل على أنهم إما أنهم لم يعلموا، لم يعلم بعضهم ببعض، أو أنهم ردوا، أو أي سبب من الأسباب جمعا بين الأحاديث. فخطب معاوية، ومعاوية هو ابن أبي سفيان، فإن كان قيل أنه غيره، لكن الذي في بعض الأحاديث جاء به مصرحا أنه معاوية ابن أبي سفيان، وأبو جهم وأسامة بن زيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قد تقدموا لها، فمن ترى أوافق على من هؤلاء الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما يعلمه من صفات هؤلاء، وهذا سوف يأتي معنا إذا مصرحا، وهذا ليس من الغيبة حينما يستشار الإنسان في أمور مهمة، فعليه أن يبين ويوضح، ولا يعتبر هذا من الغيبة لأن فيه مصلحة، وسبق معنا في الكلام في مختصر منهج القاصدين وهذا منه، وسوف يأتي له مزيد بسط أيضا أن من استشير لابد أن يوضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هؤلاء الثلاثة فقال أما معاوية فرجل ترب لا مال له، يعني فقير، رجل فقير ترب بمعنى أنه كما قال الله عز وجل أو مسكينا ذا متربة، فالترب بمعنى أنه قادل المال وتلتصق يده بالتراب كما هو التعبير المعروف، ترب لا مال له. وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، يعني أنه يضرب النساء، أنه يضرب النساء، ولهذا جاء في بعض الحديث أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فلا يضع العصا عن عاتقه، وفسر هنا بأنه ضراب للنساء بمعنى أنه يضرب النساء، مما يدل على أن هذا أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بخياركم. فهذا لا يعتبر غيبة ما دام أنه استشير واستنصح فإنه ينصح، ولكن أسامة، يعني انكحي أسامة ابن زيد، ويبدو أنها لم تكن متوجهة إلى أن تقبل أسامة، فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة، يعني تأمرني أو تشير علي بأسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله، بمعنى أنها فهم منها أنها لا ترغبه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لها ما يراه، بمعنى أنه وعادة المستشار يذكر رأيه حتى وإن كان يعلم أنه قد لا يوافق هوى المستشير، لأن هذا هو دور الإشارة وحق الإشارة أن تذكر ما تراه أنت، وليس بالضرورة أن يكون موافقا لمشتهى أو لرأي أو لرغبة المستشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أسامة، طاعة الله وطاعة رسوله. قالت: فتزوجته فاغتبطت، بمعنى أنه كان غبطة وتوفقت وكانت حياتها على المطلوب. ولا شك أن هذا ببركة رأي ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فيما عرضتم به من خطبة النساء، يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه يسر لي أو يسر لي أو يسر لي امرأة صالحة. إذن هذا تعريض، لأنه ليس خطابا مباشرا للمعتدة، ليس خطابا مباشرا، وإنما يقول: أنا لرغبة في الزواج وبودي أن ييسر الله امرأة صالحة ونحو ذلك. وهي أيضا ترد، تجيب أيضا جوابا غير صريح، تجيب إذا كان ستوافق تجيب جوابا غير صريح، كأن تقول كما لو قال لها: إني في مثلك لراغب، فتقول هي مثلا: مثلك لا يراب عنه، ونحو ذلك من العبارات التي فيها تعريض، أو تقول مثلا: ما قدر كان، ونحو ذلك. قال وعن سكينة بنت حنظلة قالت: استأذن علي محمد ابن علي، المعروف بمحمد الباقر، المعروف محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، قالت: استأذن علي ولم تنقضي عدتي من مهلكة زوجي، يعني من وفاة زوجي. استأذن بمعنى أظهر له رغبته في نكاحها. فقال من باب التعريض: قال: قد عرفت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتي من علي، بمعنى نسبه الشريف، وموضعي من العرب، ومعلوم مقام بني هاشم من العرب، وقبل ذلك وبعده الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك وتخطبني في عدتي، يعني أنت من العلم والفقه، فكيف تخطبني في العدة؟ ومعلوم أنه منهي عن خطبة المرأة في عدتها. فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن علي رضي الله عنه، بمعنى أنه أنا ما صرحت، وإنما ذكرت شيئا مما يرغب فيه. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يحكي لها أنه دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة، يعني في عدة وفاة أبي سلمة، فقال: لقد علمت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرض لأم سلمة، لقد علمت أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي. قال: كانت تلك خطبته، يعني تعريض، وهذا لا يعتبر تصريحا. والحديث طبعا فيه ما قال، لكن على كل حال لا شك أن العبارات هذه ليست تصريحا، العبارات هذه ليست تصريحا، وإنما تعريض، بمعنى أن يذكر شيء من محاسنه أو يذكر كذا، بحيث يفهم منه أنه يرغب في التقدم أو الخطبة هذه المعتدة. أما الزوج فإن له أن يصرح طبعا في غير المبانة ثلاثا، هذا إذا قلنا طبعا بأن في غير عدة الوفاة، يعني في عدة الطلاق إذا كان بيننا صغرى بمعنى طلقها وهو لم يدخل بها فبانت منه، له أن يصرح بخطبتها، أو طلقها طلقة واحدة وهو قد دخل بها فطبعا له أن يصرح كذلك أيضا، بل له أن يرجع كما تعلمون حتى مراجعة من غير اختيارها. لكن على كل حال التصريح في حقه ليس ممنوعا لأنه زوج أو في حكم الزوج. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: رجل توفي وترك زوجته وأبناءه في حالة فقيرة، فهل على الزوجة من بأس إذا أخذت من والده نقودا حتى ولو كان والد المتوفى يتعامل بالربا؟ لا مانع أن تأخذ، وإذا كانت تستغني فهو أحسن، لكن لو أخذت فلا مانع إن شاء الله. رجل له أعمال كثيرة في الدعوة إلى الله وتوفي في غير بلده التي يسكن فيها، فهل يجوز لأهل بلده أن يصلوا عليه صلاة الغائب؟ إذا صلي عليه في البلد